يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو مات الوالد في حادث وكان القائد للسيارة هو الابن ولم يمت الابن، السؤال هل يرث الابن؟ وإذا كان لا يرث فهل للورثة أن يقسموا لهذا الابن ويعطوه، لا سيما أن القتل خطأ وكان الابن هو الذي بار بوالده؟ شوفوا يا أخوان، إذا كان الحادث بسبب إهمال من القائد من الابن، بسبب إهمال، وقع الحادث بسبب إهمال، إما نوم وإما سرعة وإما إنه ما يعرف فن القيادة، فإنه لا يرث لأنه متسبب. أما إذا كان الابن متقنا للقيادة وليس مسرعا ومتيقظا، ليس فيه نوم، فليس الحادث من سبب منه، فإنه يرث. فالمدار على نوعية الحادث، إذا كان مدانا في الحادث ولو 1% ليس له ميراث، إذا كان غير مدان فإنه لا يمتنع من الميراث. نعم. ولهذا يقول العلماء القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، يعني ما فيه مسؤولية على القاتل. نعم.